سورة الزمر. أمن خف حرمي فشامد سالما مع الكسر حق عبده اجمع شمردلا وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا وضم قضى واكسر وحرك وبعد رف عشاف مفازات اجمعوا شاع صندلا وزد تأمرون النون كهفا وعم خف فف فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف وخذ يا تأمروني أرادني وإني معا مع يا عبادي فحصلا.